تذكرني الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا إلى قوله قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه نظرا لضيق الوقت وكثرة الأسئلة الواردة عندنا، فإنني فكرت في أمر لا أدري هل أوافق عليه أم لا، وهي أن تكون الجلسة للأسئلة فقط، من أجل أن نعطي فرصة لمن أرادوا أن يخرجوا ويتوضأوا ويعودوا إلى القيام، ولعلنا نستوعب الأسئلة الواردة الكثيرة حتى يكون كل إنسان قد أخذ نصيبه من الجواب. أو تريدون أن نستمر في دراسة الدرس أولا؟ طيب، لعلنا نكمل بعض الشيء من أشراط الساعة السابقة البارحة، لأن ما كملناها. طيب، نبدأ الآن إذا سمحتم أن نقرأ بعض الشيء مما بقي علينا من أشراط الساعة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم لنا منها نزول عيسى بن مريم ليقتل الدجال الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان، ومنها أيضا خروج يأجوج ومأجوج، وذلك في وقت عيسى. وهؤلاء القوم الذين هم يأجوج ومأجوج لا شك أنهم من بني آدم، لأنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا آدم، وذلك يوم القيامة، فيقول آدم: لبيك وسعديك، فيقول الله له: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ فيقول الله له: من كل 1999 كل هؤلاء في النار وواحد في الجنة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ وكبر هذا الأمر عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أبشروا، فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج. وفي هذا دليل واضح على أن يأجوج ومأجوج بشر من بني آدم، وأنهم لا يفترقون عن بني آدم بشيء. وأما ما اشتهر في بعض الكتب الإسرائيلية من أن منهم الطويل المفرط والقصير المفرط، ومنهم ذو الآذان الطويلة والأعين الواسعة وما أشبه ذلك، فكله من الأمور الخرافية التي لا تصدق لأنها مخالفة لما جاء في هذا الحديث الذي تلونه عليكم. هؤلاء القوم يأجوج وماجوج كانوا مفسدين في الأرض من زمن ذي القرنين، ولهذا لما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد إلى آخره. فالشاهد أن قولهم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض دليل على أن الإفساد في هؤلاء القوم ما زال موجودا من أول الأزمان. فإذا نزل عيسى بن مريم وقتل الدجال وبقي ما شاء الله أن يبقى، أوحى الله إليه إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم يأجوج ومأجوج فحرز عبادي إلى الطور. فحينئذ يحترز عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه في الطور الجبل المعروف، ويبعث الله هؤلاء القوم فيفسدون في الأرض حتى يستغيث عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه يستغيثون إلى الله أن يهلكهم فيهلكهم الله عز وجل. هذا أيضا من علامات الساعة. من علامات الساعة أيضا هدم هذه الكعبة المشرفة، فإن الله تعالى يسلط عليها رجلا من الحبشة ذا سويقتين، فيأتي إليها بجنوده فينقضها حجرا حجرا والعياذ بالله حتى يلقيها في البحر، وهذا دليل على أن جنوده كثيرون يمتدون من هنا إلى البحر. واعلم أن هذا حق ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينافي ما ذكره الله تعالى عن أصحاب الفيل الذين قدموا من الحبشة لأجل أن يهدموا هذه الكعبة المشرفة، فحماها الله عز وجل، وذلك لأن هذه الحماية بقي أن تعمر هذه الكعبة وأن تعظم وأن تحج، فلهذا حماها الله عز وجل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل مثل الحجارة التي رمى الله بها قوم لوط، أجعلهم كعصف مأكول كالزرع إذا أكلته البهائم وداسته بأرجلها. فحماها الله عز وجل لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، وهي أنه سيكون لهذه الكعبة شأن عظيم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بتسليط هذا الرجل عليها. ومنها أيضا من أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، فإن هذه الشمس كما تشاهدون تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، كما قال الله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، وقال الله تبارك وتعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. فهذه الشمس تطلع على الأرض من ناحية المشرق وتدور عليها حتى تغرب في المغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ذات يوم وقد غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب وتسجد تحت العرش وتستأذن فيوشك أن تستأذن ولا يؤذن لها فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون. وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومن أشراط الساعة أيضا ثلاثة كسوفات، كسوفات عظيمة مروعة مدمرة لها شأن كبير، ولهذا كانت من علامات الساعة لأنه لم يسبق لها نظير، وهي ثلاثة كسوفات: خسف بالمشرق، ولم يعينه الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنه في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف بجزيرة العرب. وهذا أيضا من أشراط الساعة. ومن أشراط الساعة خروج الدابة، وخروج الدابة وردت فيه آثار وأحاديث كثيرة لا تطمئن إليها النفس، ولكن خروجها ثابت ولا بد أن تخرج هذه الدابة، وقد أشار القرآن إليها والله أعلم في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ولعلنا نقتصر على هذا القدر من الشرح لنعود إلى الأسئلة كما أظنه رأي كثير من المستمعين. من بني آدم، يأجوج وماجوج من بني آدم كما سمع. على كل حال ما نقولهم من بني آدم ويخرجون في زمن عيسى يعيثون في الأرض فسادا فأهلكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: ما حكم المرأة تأخذ حبوبا لمنع الحيض في رمضان؟ استعمال المرأة لحبوب منع الحمل إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية فإنه لا بأس به، بشرط أن يأذن الزوج بذلك. ولكنه حسب ما علمت أن هذه الحبوب تضر المرأة، لأن خروج الدم دم الحيض خروج طبيعي، والشيء الطبيعي إذا منع في وقته فإنه لا بد أن يؤثر ضررا على الجسم. وكذلك أيضا من المحذور في هذه الحبوب أنها تلخبط على المرأة عادتها فتختلف عليها، وحينئذ تبقى في قلق وفي شك من صلاتها ومن مباشرة زوجها وغير ذلك. لهذا أنا لا أقول إنها حرام، ولكني لا أحبها ولا أحبذها، وأقول ينبغي للمرأة أن ترضى بما قدر الله لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عام حجة الوداع على أم المؤمنين عائشة وهي تبكي، وكانت قد أحرمت بالعمرة، فقال: ما لك؟ لعلك نفست. قالت: نعم. قالت: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فالذي ينبغي للمرأة أن تصبر وتحتسب، وإذا تعذر عليها الصوم والصلاة فإن باب الذكر مفتوح ولله الحمد، تذكر الله وتسبح الله سبحانه وتعالى وتتصدق وتحسن إلى الناس بالقول وبالفعل، وهذا من أفضل الأعمال. يقول السائل: تدور في رأسي أفكار وأسئلة قد تؤدي إلى الكفر والإلحاد والعياذ بالله، ما العمل وكيف أتجنب هذه الأفكار، وهل يحاسب الإنسان عليها؟ أرجو علاج مشكلتي التي تكون في العقيدة وهي أشد مرض. هذه الأفكار التي تعتري الإنسان هي في الحقيقة من نعمة الله عليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هذا صريح الإيمان، أي خالصه، يعني أن الشيطان إنما يأتي إلى القلب بهذه الوساوس لكون القلب خالصا منها فيأتي بها إلى القلب لأجل أن يفسد قلب المرء عليه. ولهذا لا يأتي الشيطان بمثل هذه الوساوس إلى من قلوبهم خراب. وقد سئل ابن مسعود أو ابن عباس رضي الله عنهما فقيل له إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في الصلاة، يعني من هوجس في الصلاة وتكون قلوبنا حاضرة، فقال صدقوا، وما يصنع الشيطان بقلب خراب، يعني قلوبهم خربانة، ما يأتي الشيطان ليخربها لأنها خاربة، وإنما يأتي الشيطان ليخرب العامر ويفسد الصالح. فإذا وجدت ذلك في قلبك فلا تلتفت إليه واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فهذا الذي ينبغي لك أن لا تلتفت إلى هذا، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تستمر على عملك ولو طرأت عليك هذه الخواطر وهذه الوساوس فلا تلتفت إليها. إذا حدث الشخص في أنفه أو خرج منه دم وهو يعلم أنه صائم، أي أنه ليس ناسي كما حكم ذلك، حكم هذا أن هذا الدم لا يفطر، لأنه لا يفطر خروج الدم إلا إذا كان بالحجامة أو ما في معناه من الدم الكثير الذي يوجب للبدن ضعفا يحتاج معه إلى الطعام والشراب. فإذا اضطر الإنسان إلى الحجامة مثلا واحتجم فإننا نقول له الآن أفطرت فكل واشرب حتى تعيد إلى البدن قوته. أما الدم اليسير الذي يخرج من الإنسان ولو عمدا فإن هذا لا يضر ولا يؤثر على الصوم بشيء. وكذلك لو خرج دم كثير بغير اختيار المرء، كما لو أصيب بحادث فنزف منه دم كثير، فإنه لا يفطر بذلك. ولكن على كل حال إن شق عليه الصوم وتأثر من أجل هذا الحادث حتى صار يباح له الفطر فإنه يفطر ويقضي. يقول السائل: أودعت في إحدى البنوك مالا، فلما أتيت لاستلامه وإذا به مال ربا، فماذا أفعل بمال الربا؟ إن تركته زاد، وإن تصدقت به فهو حرام. نقول إن الله سبحانه وتعالى قد أفتى هذا السائل في القرآن العظيم، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولا أظن فوق فتوى الله سبحانه وتعالى فتوى بشر من الناس. فالله تعالى أفتانا هنا أن نتقي الله وندع ما بقي من الربا، ندعه لصاحبه ولا نأخذه. فإذا كنا تائبين محققين للتوبة فإن لنا رؤوس أموالنا لا نظلم ولا نظلم. وعلى هذا فنقول إلى السائل: هذه المكاسب الربوية لا يجوز لك أخذها من البنوك، بل إنها من الأصل يجب عليك أن تدخل معهم على أنه لا على أنك لا تأخذ من الربا شيئا حتى تكون على براءة في ذمتك وعلى نزاهة في مالك. والله تبارك وتعالى يبارك لك في هذا المال الذي اقتصرت فيه على رأسه. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تأخذ سيارة أجرة إلى مكان ليس ببعيد بدون محرم لها؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تركب سيارة ومعها السائق بدون محرم لها، لأن ذلك خلوة بها،

أن أكون إماماً إمام مسجد حتى أحصل على البيت الذي يعطى للإمام وكذلك الراتب، فهل في هذا شيء مع أن هدفي رفيع حيث أنني أرغب الزواج؟ إذا قصر الإنسان المال ليستعين به على طاعة الله فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأن المال وسيلة إلى الخير وإلى الشر وإلى المباح. فإذا كان هذا الرجل أراد هذا المال ليكون وسيلة تعينه على طاعة الله فأرجو أن لا يكون عليه في ذلك حرج، ولكن الذي ينبغي أن يخلص نيته لله عز وجل وأن يأتي المسجد ليكون إماما للمتقين، إماما للمسلمين يصلي بهم ويحرص على أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن يعظهم ويوجههم إلى الخير ويدعوهم إليه حتى يكون بذلك مدركا لخير الدنيا والآخرة. يقول السائل: قلتم فيما سبق أن الزكاة لا تجب في العقار المؤجر، وما الفرق بينه وبين عروض التجارة؟ الفرق بينه وبين عروض التجارة هو أن عروض التجارة يقصد بها بيع نفس العين دون اقتنائها واستغلالها، أما العقار المؤجر الذي يعد للإجارة فإنه لا يقصد بيع عينه وإنما يقصد استبقاؤه واستغلاله، هذا هو الفرق. وما مثل العقار المعد للاستغلال والتأجير إلا كمثل الأرض المعدة للزرع والتنمية بالثمرة، فالأرض المعدة للزرع والتنمية بالثمرة ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في الزرع والثمرة، فكذلك العقار المعد للأجرة إنما زكاته في أجرته، زكاته في أجرته. ومن العجيب أنني سمعت فتوى على أن العقار المؤجر تجب في أجرته الزكاة ومقدارها العشر، مقدارها العشر يعني 10% أو نصف العشر، فإن كان يحتاج إلى عناء في هذا التأجير فنصف العشر، وإن كان لا يحتاج إلى عناء فإنه العشر كاملا. وهذا القياس وهذه الفتوى قاسها من أفتاها على مسألة الزروع والثمار، فإن الزروع والثمار إذا كانت بدون مؤونة فإن فيها العشر، وإذا كانت بمؤونة ففيها نصف العشر، فقاس هذا الرجل الأجرة على هذه على الزرع والثمار، وهذا قياس باطل لأنه في مقابلة النص، فالذهب والفضة ومنه الأجرة بين الشارع مقدار الواجب فيها وهو ربع العشر يعني 2.5%، وليس نصف العشر ولا العشر. ثم إن الثمار والزروع تخرج من نفس الأرض تنبت فيها، أما هذا فإن الأجرة ليست تنبت في الجدران فيأتي الإنسان ويجتنيها، فبينهما فرق في الواقع وفرق من حيث الدليل. وهذا كما قال الإمام أحمد إنه من أكثر ما يكون الخطأ في القياس الفاسد، يقيس الإنسان قياسا فاسدا على أمر منصوص عليه ثم يقع في خطأ عظيم وضلال مبين. يقول السائل: ما حكم من قضى الصلاة عن الميت الذي ترك الصلاة لعدة أوقات حيث توفيت والدتي وعليها عدة أوقات لم تصلها أو صلتها على غير طهارة، فهل يلزم القضاء عنها؟ وما كيفية قضاء الصلاة عنها علما أنها لم تحدد؟ وهل نقضها عنها متواصلة؟ وهل نوزعها على أولادها؟ الصلاة لا تقضى عن الميت، وذلك أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الصلاة عن الأموات. نعم الصيام يقضى عنه لو مات الإنسان وهو مدرك قضاء رمضان وتعافى وقدر على قضائه ثم مات قبل أن يقضيه، فهنا يصوم عنه ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص في النذر، وقالوا إذا مات من عليه صيام واجب بأصل الشرع فإنه لا يقضى عنه وإنما يطعم عنه، أما إذا كان صوم نذر فإنه يقضى عنه، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: نعم. ولكن هذا قول ضعيف، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه عام، وإذا كان عاما فيجب الأخذ بعمومه، ولو حملناه على النذر لكنا حملنا الحديث على أمر يقل وقوعه بالنسبة للأمر الثاني، فإننا لو سئلنا الأموات الذين يموتون وعليهم صيام أيما أكثر، يموت الإنسان وعليه صيام واجب بأصل الشرع كرمضان أو صيام واجب بالنذر، لو سئلنا لكان الجواب أن الذين يموتون وعليهم صيام واجب بأصل الشرع أكثر بكثير، فكيف نخرج هذا عن دلالة الحديث مع أنه أكثر ونحمله على ما هو أقل؟ والصواب إذن أن الصوم يقضى عن الميت بشرط أن يكون قد فرط في قضائه، وأما الصلاة فلا تقضى عن الميت. وأما قوله إنها صلت بعض الصلوات بنجاسة، فنقول إن المريض إذا صلى بنجاسة وهو لا يستطيع التخلص منها فإن صلاته صحيحة تبرأ بها ذمته وتقربه إلى الله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على أن بعض الناس إذا مرض وصار لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم ولا أن يطهر ثيابه وفراشه، قال: لا أصلي حتى أعافى وأتطهر. هذا لا يجوز، يجب عليه أن يصلي بثيابه النجسة وفراشه النجس وبدون وضوء وبدون تيمم إذا لم يستطع سوى ما هو عليه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فنقول: توض إذا كنت لا تستطيع فتيمم، إذا لم تتمكن من التيمم فصلي بدون وضوء ولا تيمم، ثم نقول: طهر ثيابك وطهر فراشك، فإذا لم تستطع فصلي ولو عليك ثياب النجسة أو تحتك فراش النجس، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، المهم أن لا تؤخر الصلاة. ولهذا أوجب الله الصلاة في حال الخوف الشديد، فقال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، حتى لو كان الإنسان هاربا يركض من عدوه فإنه يصلي ولو على هذه الحال. يقول السائل: ما حكم أكل اللحوم المستوردة وإذا قال البائع أنها طازجة أو مذبوحة حلالا فهل يحل لنا أكلها؟ اعلم أن ما يذبح في بلاد المسلمين فهو حلال ولا ينبغي أن يسأل عنه، بل يؤكل ولا يسأل عنه، فالسؤال عنه من باب التنطع في الدين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. ولو أن الإنسان ألزم نفسه أن يسأل عن مثل هذه الأمور لشق على نفسه مشقة شديدة وشدد على نفسه. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا. ما قال اسألوهم هل سموا أم لا، مع أن عائشة تقول: وكانوا حديثي عهد بكفر، مع أن الغالب أن الحديث العهد بالكفر لا يعرف أحكام الإسلام أو لا يعرف كثيرا منها، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا. ماذا تأخذ من هذه الكلمة؟ أنا آخذ منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه ينتقدهم ويقول لهم: ماذا عليكم في أعمال غيركم؟ أنتم مكلفون بأعمالكم وهو الأكل بالنسبة لهذا اللحم، فأنتم إذا أردتم الأكل فسموا. وأما من ظن إن المعنى سموا تسمية تجزئ عن التسمية عند الذبح فهذا ليس بصحيح، لأن الذبح انتهى بما يجب له من شروط، ولكن المعنى يقول: أنتم غير ملزمين بفعل غيركم، وإنما أنتم مخاطبون بفعلكم وهو الأكل، فإذا أردتم الأكل فسموا وكلوا. على هذا نقول: ما يرد في أسواق المسلمين من اللحوم المذبوحة في بلاد المسلمين فإن الأصل فيها الحل ولا ينبغي أن يسأل عنها بل تؤكل. أما ما يرد من بلاد غير المسلمين فهذا هو محل الاشتباه، لأنه إذا ورد من أناس يتولون ذبحه وهم ممن لا يحل ذبحهم فإنها لا تؤكل، وإذا ورد من أناس من دولة يذبحه من يحل ذبحه وهم اليهود والنصارى والمسلمون معروف أنه يحل ذبحهم فإنه يحل ولا يحتاج إلى السؤال عنه، لا سيما وأنا حسب علمي أن الحكومة تتحرى في هذا وأنها تحرص غاية الحرص على أن لا يصل لهذه البلاد إلا ما كان معلوما بأنه مذبوح على الطريقة الإسلامية. وأما ما يتعلل به بعض الناس من أن هذه محرمة وأنه يوجد مصانع تخنقها خنقا وأنه قد وجد في بعض الكراتين دجاج معلق رؤوسها لم تقطع، فهذا ربما يكون، ولكن ليس معنى كون هذه الدجاجة التي لم ينقطع رأسها أن الباقي لم يذبح، لأن ذبحهم ليس كل واحدة تذبح بسكين، إنما فيه مكائن فيها أمواس أو شبهها تذبح كلما مر عليها، فقد يكون هذه الدجاجة أخطأتها هذه الأمواس فخرجت وهي لم تذبح. والمهم أن الأصل فيما يرد مما ذبحه اليهود والنصارى الأصل فيه الحل حتى يتبين أنه ليس محرما، أنه ليس حلالا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من الشاة التي أهدتها له امرأة يهودية في خيبر ولم يسألها كيف ذبحت ولا هل سمت، وكذلك دعاه غلام في المدينة يهودي دعاه على إهالة سنخة وعلى شعير، والإهالة السنخة قال العلماء إنها هي الشحم المتغير، ومع ذلك لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذبحه. وكذلك حديث عبد الله بن مغفل في قصة الجراب الذي ألقي في غزوة خيبر فأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وراءه يضحك. نعم. يقول السائل: من المعلوم لدى الجميع أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكذلك أن حق الوالدين عظيم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد الجهاد: ألك والدين؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فأطلب من فضيلتكم أن توضحوا لنا هل يجوز تركهما لطلب العلم أم لا؟ أما إذا كان الوالدان محتاجين إليك لا بد من بقائك عندهما فإن الواجب ملازمتهما، فإن الواجب ملازمتهما وذلك لأن البر بهما واجب، وبإمكانك أن تجمع بين برهما وبين طلب العلم بحيث تقتني الكتب النافعة التي تحتوي على العلوم الشرعية وما كان وسيلة إليها، فتجمع بين المصلحتين. وأما إذا كان الوالدان غير محتاجين إليه، إما لكونهما قائمين بأنفسهما أو لكون لهما أو لأن لهما أولادا يقومون بالكفاية، فإنه إذا كان سفرك لطلب العلم أمرا ضروريا لا تدرك العلم إذا بقيت عند والديك، فلا حرج عليك في هذا أن تسافر لطلب العلم لأنهما ليس بحاجة إليك. ومنعهما أن تسافر في هذه الحال خطأ منهما وعدوان منهما، لأن الواجب على الوالدين إذا رأيا أولادهم متوجهين لطلب العلم الشرعي أن لا يمنعوهم من الرحلة في طلب العلم، لأنهم إذا فعلوا ذلك فقد جنوا عليهم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الجهاد أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فإنكم تعلمون أن هذا جواب لسؤال، وجواب السؤال يكون قضية في عين. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم عرف من هذا الرجل أنه ليس صالحا للجهاد، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدمه فيقول أنت غير صالح، ولكنه رأى أن يحيله إلى جهاد آخر يمكنه أن يقوم به، وهو بر الوالدين. وجواب السؤال لا يمكن أن يؤخذ منه قاعدة عامة إذا لم يكن فيه لفظ يدل على العموم. يقول السائل: رأيت رجلا دخل مع الإمام وهو في الجنود، فكبر وركع ثم رفع يديه وقنت مع الإمام وسلم معه، هل يصح ذلك أم ماذا كان يجب عليه؟ هذا الفعل لا يصح. يأتي إنسان والإمام يقنط فيدخل معه في القنوط ويسجد السجدتين ويسلم مع الإمام، هذا لا يصح، لأنه ليس من التعبد لله أن تتعبد له بركعة مبتورة، إذ لا بد في الركعة من قيام وركوع وسجود وقعود. وهذا الرجل ما ركع ولا قام قبل الركوع ولا وإنما وقف بعد الركوع، فنقول لا يجوز مثل هذا الفعل لأنه من الاستهزاء بآيات الله. وعليه إذا سلم إمامه وقد أدركه في القنوت عليه أن يأتي بالركعة التي فاتته. نعم. يقول السائل: هل يجوز الإيتار بثلاث بتشهد واحد لا يجلس في الوسط بعد الركعتين إلا في آخر الثلاث؟ نعم يجوز ذلك، يجوز لمن أوتر بثلاث أن يوتر على صفتين، إحداهما أن يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة منفردة، والثانية أن يوتر بثلاث جميعا لا يفصل بينهن بجلوس ولا بتسليم، لأن ذلك كله قد ورد عن السلف، وأظن فيه حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث. يقول السائل: سبق أن قصدتم المسجد الحرام المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة عما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الآية. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ وهو خارج المسجد، فماذا تردون على ذلك؟ نرد على ذلك بأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من الحجر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم في الحجر إذ أتاني آت، وذكر حديث الإسراء والمعراج. فهذا هو الصواب، أنه أسري به من نفس المسجد، لأن ذلك هو الموافق لظاهر القرآن، فيتعين أن يكون هو الصواب. تقول السائل: هل السترة في صلاة الجماعة كما هي في صلاة الفرد؟ السترة في صلاة الجماعة بالنسبة للإمام كما هي في صلاة المنفرد، أما بالنسبة للمأموم فإنه لا يشرع للمأموم أن يتخذ سترة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الناس بمنى إلى غير جدار، فأرسلت الأتان ترتع، فمرت بين أو قال فمررت بين يدي بعض الصف، مررت بين يدي بعض الصف. وهذا دليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأنه إذا مر أحد يقطع الصلاة بين يدي المأمومين فإن صلاتهم لا تنقطع، لأن سترة الإمام سترة لهم. وقد ظن بعض الناس أن قول ابن عباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، ظنوا أن الحرم يعني ما كان داخل الأميال لا تشرع فيه السترة، وقالوا إن هذا يدل إلى غير جدار على أن الحرم لا تتخذ فيه السترة، يعني ما كان داخل الأميال. ولكن من تأمل الحديث وجد أنه يدل على خلاف ذلك، لأن قول ابن عباس إلى غير جدار غير صفة، ولا تقع غير إلا صفة لموصوف، فعليه يكون تقدير الكلام إلى شيء غير جدار. والمعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي فتركز له العنزة، كما في حديث أبي جحيفة، وهو ثابت في الصحيحين أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح وهو في قبة له حمراء من أدم، فخرج صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقي، فأذن بلال وتوضأ الناس من فضل وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبو جحيفة: ثم ركزت له العنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. وهذا نص صريح في أن السترة تتخذ حتى فيما كان داخل الأميال، لأن الأبطح أقرب إلى الكعبة. في المسجد الحرام عن بيتها، من بيتها، في المسجد الحرام من بيتها، لا سيما أن الصلاة في المسجد الحرام تزيد على غيره. هذه المسألة أنا متوقف فيها، وقد سئلت عنها قبل هذا السؤال: هل الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرأة في بيتها، أو إن الأفضل أن تحضر إلى المسجد لتصلي مع المسلمين، لأن نساء الصحابة كن يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا متردد في ذلك، ولا أفتي في هذا بشيء، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول السائل: امرأة بعد شهرين من النفاس وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم، فهل تفطر ولا تصلي أم ماذا تفعل؟ مشاكل النساء في الحيض والنفاس بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض. وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة، صحيح أن الإشكال ما زال موجودا، منذ عهد الرسول بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له. ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس، وعلامة الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء وهو ماء أبيض تعرفه النساء، فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. البخاري روايته: كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، وأبو داود زاد بعد الطهر وسندها صحيح. وعلى هذا فنقول كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها، ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر. ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف يعني القطن فيه الدم، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يقول السائل: هل التسوق باليد اليمنى أو باليد اليسرى وما وجه ذلك؟ لا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسوق باليمنى أو باليسرى، ولهذا قال بعض أهل العلم إنه ينبغي أن يكون التسوق باليد اليمنى لأن التسوق سنة وينبغي أن تقدم له اليد الفضلى وهي اليمنى، وقال آخرون بل يتسوق باليد اليسرى لأن التسوق إزالة أذى وأوساخ، واليمنى تقدم للأذى والأوساخ كما في الاستنجاء والاستجمار. اليسرى نعم، واليسرى تقدم للأذى والأوساخ كما في الاستنجاء والاستجمار، وعلى هذا ينبغي أن يمسك السواك بيده اليسرى ولأن ذلك أيسر في بداءته باليمين، لأن الذي ينبغي عند التسوق أن تبدأ بالجانب الأيمن من الفم. وذكر لي بعض الناس أنه رأى لبعض أهل العلم قولا مفصلا في ذلك فقال: إن كان سبب التسوق إزالة الأذى فإنه ينبغي أن يمسكه باليد اليسرى كما لو تسوق بعد النوم أو تسوق بعد الأكل، فهنا ينبغي أن يمسكه باليد اليسرى لإزالة الأذى. أما إذا كان فمه طاهرا ونظيفا ولكن تسوق من أجل السنة فإنه يمسكه باليد اليمنى لأن فعل السنة من الأمور الفاضلة التي ينبغي أن يستعمل فيه اليد اليمنى. وهذا التفصيل جيد جدا وبه تجتمع العلتان. يقول السائل: إن في التوحيد باب لا يقال اللهم اغفر لي إن شئت حيث نهى عن ذلك، بل تجزم المسألة وتدعو ربك، فكيف نجمع بين هذا القول وبين قولنا مثلا سأصوم غدا إن شاء الله؟ الأول: اللهم اغفر لي إن شئت، علق فعل الله على شرط، والثاني: إني صائم غدا إن شاء الله، علق فعل نفسه على شرط، فليس بينهما اتفاق. فما كان منسوبا إلى الله من الأمور المحبوبة لا ينبغي إذا سألت الله إياه أن تعلقه على مشيئته، إذ لا داعي لذلك. هل الله تبارك وتعالى يكره على أن يعطيك ما سألت حتى تقول إن شئت فأعطني أو لا؟ هل الله تبارك وتعالى يتعاظم عليه ما سألته إياه ويراه عظيما حتى يثقل عليه ويكون مترددا في أن يعطيك أو لا حتى تقول إن شئت؟ كل هذا لم يكن. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي في قوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، علل ذلك بأمرين، فقال فإن الله لا مكره له، وقال إن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ثم إن فيه أيضا علة ثانية أو ثالثة، وهي أن الإنسان إذا قال اللهم اغفر لي إن شئت كأنه في غنى عن ذلك، يعني يقول إن شئت عطى وإن شئت لا تعطين فأنا ما يهمني. وهذا لا شك أنه ينبئ عن كون الداعي يدعو وهو يرى نفسه مستغنيا عن الله عز وجل. هذه العلل كلها تدل على أنه يحرم على المرء أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. ولكن لنبحث جميعا قول القائل فلان الله يرحمه إن شاء الله، أو يقول أحسن الله لك الخاتمة إن شاء الله، أو ما أشبه ذلك من الأمور المحبوبة، هل إذا قال إن شاء الله في مثل هذا مثل قوله اللهم اغفر لي إن شئت فيكون حراما؟ لأن قول الله يغفر له إن شاء الله وما أشبهه هذا دارج على ألسنة كثير من الناس. كثير من الناس إذا دعا يقول إن شاء الله، فهل نقول إنه مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن شئت وأنه يحرم، أو نقول إنهم يريدون بذلك التبرك، أو يريدون أو نقول إن هذا يراد به التبرك دون التعليق؟ يغلب على ظني أن الذين يقولون ذلك يريدون التبرك، ولكن مع هذا لا ينبغي أن يقولوه، بل يقولون الله يغفر له ولا يقول إن شاء الله، لأن هذا دعاء، دعاء، وإذا كان دعاء فينبغي للإنسان أن يعزم المسألة ولا يعلقها في المشيئة. وأما قول القائل أنا أصلي أنا أصوم غدا إن شاء الله، فإنما مراده التبرك، وهو إنما علق الأمر على شيء يفعله هو وليس على شيء يفعله الله، فتبين أن بين المسألتين فرقا واضحا. يقول السائل هل يتنافى الدعاء بالأدعية القرآنية في السجود مع النهي عن قراءة القرآن في السجود؟ تقدم لنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولكن إذا دعا الإنسان بدعاء من القرآن في حال السجود، مثل أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فإن هذا لا بأس به، لأنه ما قصد القراءة وإنما قصد الدعاء. ولهذا لو كان جنبا فإن الجنب لا يقرأ القرآن، ولكنه لو دعا بأدعية القرآن فإن هذا لا بأس به. لو قال الجنب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يريد الدعاء لا التلاوة، فإن هذا لا بأس به. والحاصل أنه يجوز للمصلي أن يدعو في حال سجوده بدعاء من القرآن ولا حرج عليه. يقول السائل: ولدي توفي معه واحد في حال السيارة، وأبو المتوفى سمح عنه، فهل السائق الذي هو ولدي عليه شيء من الكفارة؟ الحوادث التي يكون الإنسان سببا فيها تنقسم إلى قسمين: أحدها أو أحدهما أن يكون هذا الحادث ناتجا عن اتباع السبيل الأحسن بالنسبة للسائق، مثل أن يكون السائق سائرا في خطه وقابله سيارة ثم انحرف عن السيارة خوفا من الاصطدام بها، وفي حال انحرافه انقلب، فإنه في هذه الحال ليس عليه دية وليس عليه كفارة، لأن هذا التصرف إنما فعله لكونه يعتقد أنه أقرب إلى السلامة، وسلوك الأقرب إلى السلامة أمر واجب وهو إحسان. وقد قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. فهذا الحادث الذي ذكره السائل إذا كان على هذا الوجه أو نحوه فإن ولده ليس عليه كفارة. أما إذا كان الحادث نتج عن تفريط من السائق أو تعد من السائق ومات أحد به، فإنه يجب عليه الدية، لكن الدية على عاقلته ويجب عليه الكفارة وهي عليه نفسه. فإذا عفا أولياء المقتول عن الدية فإن الكفارة لا تسقط عنه، لأن الكفارة حق لله تبارك وتعالى، وأما الدية فإنها حق لأولياء المقتول. وإذا سقط أحد الحقين لم يلزم منه سقوط الحق الآخر إذا كان لا يترتب عليه، وهذا الحق لا يترتب على هذا الحق. ولهذا لو قدر أن هذا الذي وجبت عليه الكفارة لا يستطيع الصوم، ما يستطيع لضعف بدنه أو مرضه، فإننا لا نلزمه بالكفارة، لأن كفارة القتل ما فيها إطعام، فيها إما عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع سقط عنه، ولا يجب عليه شيء، لأن الله يقول: اتقوا الله ما استطعتم، وليس في كفارة القتل إطعام. ولهذا لم يذكره الله تبارك وتعالى في آية كفارة القتل. يقول السائل: هل يجوز لمن عليه دم أن يأكل من الذبيحة التي يوزعها على فقراء مكة أم لا؟ قول السائل: لمن عليه دم، يقتضي أن هذا الدم إما عن فعل محظور أو عن ترك واجب، وكل دم يجب على الإنسان بفعل محظور أو بترك واجب فإنه لا يأكل منه، وإنما يتصدق به كله على الفقراء في مكة، إلا إذا كان لفعل محظور فإنه يجوز أن يتصدق به في مكة، ويجوز أن يتصدق به في مكان فعل المحظور كما ذكر ذلك أهل العلم. أما إذا كان الهدي ليس واجبا لفعل محظور أو ترك واجب، ولكنه شكرا لله على نعمة التمتع بالحج إلى العمرة أو القران بينهما، فإنه يجوز له أن يأكل منه ويهدي ويتصدق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حج قارنا وأهدى 100 بعير وأمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخ فأكل من لحمها وشرب من مرقها. يقول السائل: ما حكم من طاف 6 مرات ولم يتم السابعة؟ والسبب في ذلك خروج خرج منه الريح وذهب فتوضأ ثم أكمل الطواف، وهذا في طواف العمرة أو الحج. مثل هذا الرجل يجب عليه إعادة الطواف من أوله، وذلك لسببين. السبب الأول أنه أحدث فيه، وأكثر أهل العلم على أن الطهارة واجبة في الطواف، وأنه إذا أحدث في أثناء الطواف بطل طوافه كما لو أحدث في أثناء صلاته، فإن صلاته تبطل ويجب عليه أن يستأنفها. والسبب الثاني أن هذا الرجل لما خرج من المطاف وذهب وتوضأ فإن الفصل كان كثيرا، والعبادة الواحدة إذا فصل بين أجزائها بفاصل كثير فإنه لا يمكن أن ينبني بعضها على بعض. وعلى هذا فيجب على هذا الأخ أن يعيد الطواف من جديد وأن يعيد السعي بعده ولو كان قد سعى، لأن العمرة لا يجوز فيها تقديم السعي على الطواف، أما الحج فإنه يجوز فيه تقديم السعي على الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك يوم النحر فقال له رجل: سعيت قبل أن أطوف، فقال: لا حرج. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسدل يديه في الصلاة؟ وبين لنا الصحيح من الضعيف. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سدل يديه في الصلاة ولا أنه أمر به، وإنما السنة في الصلاة أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى فوق صدره، فإن شاء وضع اليد اليمنى على الرسغ يعني على المفصل الذي بين الكف والذراع، وإن شاء وضع اليد اليمنى على الذراع نفسه. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وأما السدل فإنه ليس بسنة لا قبل الركوع ولا بعد الركوع أيضا، وإنما السنة قبل الركوع وبعده أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى كما ذكرنا. يقول السائل: أرجو أن تخبرونا هل العصار أو المعجون الذي يوضع على الوجه في نهار رمضان يفسد الصوم أم لا؟ العصار والمعجون الذي يوضع على البدن على الوجه أو غيره في حال الصوم لا يؤثر ولا يضر البدن شيئا، وذلك لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، ولهذا لا تفطر الإبر التي يستعملها الصائم سواء كانت في الوريد أو كانت في العضلات، لا تفطر الصائم أبدا لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا ينبغي لنا أن نفسد عبادات عباد الله إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من يفرق بينهما ويقول إن العضلات لا تفطر وإن الوريد يفطر بحجة أن الإبرة التي تكون في الوريد تختلط بالدم، فإن كلتا الإبرتين تختلط بالدم سواء أخذت عن طريق العضلات أو عن طريق الوريد، لكن ما يؤخذ عن طريق الوريد يكون اختلاطه بالدم أسرع لأنه يصادف الدم جاريا فيختلط به أسرع، وأما ما يؤخذ عن طريق العضلات فإنه ينتشر في بقية البدن لكن ببطء، لأن العضلات بإذن الله لها شعيرات دقيقة تغذيها بالدم، فإذا وصل الدم امتصت هذه الشعيرات هذه الإبرة ثم اندرجت في الدم ولكن ببطء. وعلى هذا فالنتيجة واحدة، ولكن الصواب أنه لا يفطر، أن الإبر كلها لا تفطر إلا الإبر التي يغذى بها المريض بحيث يستغني بها عن الطعام والشراب، فإننا قد نتجاسر مع التوب مع الاستغفار وسؤال الله العفو، قد نتجاسر ونقول إنها تفطر الصائم، وأن من استعملها فإنه يكون مفطرا يجب عليه القضاء. يقول السائل: امرأة تعاني من مرض الربوة، وفي بعض الأحيان لا تستطيع أن تتوضأ ولا تتم لوصول الغبار لأنفها، فكيف تصلي؟ هل تجمع الصلاة بعد أن يأتي عليها الأزمة، علما بأن هذه الأزمة تستمر ليومين أو ثلاثة؟ نعم، يجوز لها وهي مريضة بهذا المرض الذي يلزم منه أن تتعب عند الوضوء لكل صلاة، يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وأنا أشير عليها ما دامت هذه حالها، أشير عليها أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير وتتوضأ لهما، وتجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، لتكون متطهرة بطهارة واحدة لجميع الصلوات الأربع، ويبقى عليها طهارة واحدة للفجر، لأن هذا أيسر، والله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يفعلوا ما هو الأيسر، كما قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. وقال أبو جحيفة رضي الله عنه: لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت من تيسيره، يعني رأيت أنه يحب اليسر والتيسير على الأمة، لأن التيسير على الأمة فيه فائدة عظيمة: أولا أنه هو الموافق لروح الدين الإسلامي، والثاني أن النفوس تقبل الدين بانشراح وسعة وقبول وإذعان تام، بخلاف ما إذا شدد عليها بدون بينة وبرهان فإنه يكون في ذلك ضرر. يقول السائل: هل يجوز أن يصلي خلف المسافر وهو يقصر المقيمين ثم يتمون الباقي بعد الصلاة؟ الجواب: نعم، يجوز للمسافر أن يكون إماما بالمقيمين، وإذا سلم يقوم المقيمون فيتمون الصلاة بعده، ولكن ينبغي للمسافر الذي أما المقيمين أن يخبرهم قبل أن يصلي فيقول لهم: إنا مسافرون، فإذا سلمنا فأتموا صلاتكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة عام الفتح وقال لهم: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، فكان يصلي بهم ركعتين وهم يتمون بعده أربع ركعات. يقول السائل: أن صائما نوى الصيام ثم أكل قبل السحور بضبع ساعات ثم نام وأذن الظهر وهو نائم، فما الحكم في صيامه؟ إذا كان هذا النوم قد غلبه وكان حين نام قبل أذان الفجر يريد القيام لصلاة الفجر ولكنه عجز، إما لعدم من يوقظه أو لأنه ما استطاع، لأن بعض الناس إذا نام بعد السهر ما يمكن أن يستيقظ، فإن هذا لا شيء عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولست أعني بذلك أن أفتح للكسالى بابا يلجون منه، ولكني أقول إن بعض الناس ربما لا يستيقظ لعدم من يوقظه أو لأنه ممن إذا ناموا لا يقومون. وقد كان في الصحابة من إذا ناموا لا يقومون مثل صفوان بن المعطل رضي الله عنه. وهذا أمر يختلف فيه الناس. على كل حال إذا كان هذا الأمر بغير تفريط منه فصيامه تام ولا شيء عليه، لكن إذا كان بتفريط منه مثل أن يكون دائما يصنع ذلك وهو يعلم أنه إذا نام لا يقوم فإن هذا حرام عليه ولا يجوز له، وهو من الأمور التي تنقص صيامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأي زور أعظم من رجل لا يصلي الصلاة في وقتها أو لا يصليها مع المسلمين؟ هذا من أعظم الزور. ولهذا نقول لهؤلاء إنهم مخطئون خطأ عظيما، فعليهم أن يتوبوا إلى الله ويصلوا مع المسلمين ثم ينامون. يقول السائل: نريد الاستفسار عن واجبات وأحكام المرأة نحو زوجها المتوفى عنها. المرأة المتوفى عنها يجب عليها أن تتربص في بيتها ولا تخرج منه إلا لضرورة، ويجب عليها أن تتجنب جميع الأشياء التي فيها زينة من لباس وحلي وطيب وتورس وكحل ونحو هذا مما يعد زينة. ويجوز لها أن تخاطب الناس في التلفون مثلا، ويجوز لها أن تصعد إلى السطح وأن تشاهد القمر. وقد قال بعض العوام إن المرأة المحاجة لا يجوز لها أن تشاهد القمر، لأن القمر عندهم يقولون لأن القمر وجه إنسان، فإذا خرجت إلى السطح ويتجاهد القمر معناه أن هذا الإنسان يتفرج عليها. هذا كله من الخرافات، فلها أن تبقى في بيتها وتنصرف وتذهب إلى فوق وإلى تحت كما تريد. يقول السائل: هل ذهب المرأة الذي للزينة عليه زكاة أم لا؟ نعم، ذهب المرأة عليه الزكاة إذا كان يبلغ النصاب، والنصاب 20 مثقالا، وبالجنيهات السعودية 11 جنيها و3 أصباع جنيه. فإذا بلغ هذا المقدار وجب عليها زكاته، سواء الذي تلبس أو الذي لا تلبسه إلا أحيانا إذا كان ما عندها يبلغ النصاب فإنها تزكيه. لكن لو فرض امرأة عندها حلي يبلغ النصاب ولها بنات، لكل بنت حلي لا يبلغ النصاب، فإن حلي البنات ليس فيه زكاة، لأن حلي كل بنت ملك لها وهو لا يبلغ النصاب. أي لا نجمع حلي البنات بعضه إلى بعض ونزكيه، لأن كل بنت مستقل ملكها عن البنت الأخرى. ويقول هل واجب وضع اليدين على اليسار؟ هل يجب وضع اليدين على اليسار؟ هل يجب وضع اليمنى على اليسار؟ الصلاة يعني؟ لا. يقول السائل: هل يجب أن يضع الإنسان يده اليمنى على يد اليسرى في الصلاة؟ نقول: لا يجب ذلك، ولا أعلم أحدا قال بوجوبه، ولعل أحدا يقول بوجوبه مستدلا بقوله: كان الناس يؤمرون. والأصل في الأمر الوجوب، ولكن لا، رأي الجمهور أنه ليس بواجب وإنما ذلك من السنة. الجمهور على أنه ليس بواجب. والآن نختم هذه الجلسة لنعود إن شاء الله تعالى إلى جلسة قادمة، ونسأل الله أن يرزقنا الشفاء والصحة.